بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، في هذه الأيام التي فيها نفحات ربانية، هذه الأيام التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يغتنمها، لأن هذه الأيام أي شهر الصيام هي أيام مباركات، وهي أيام يجب الاعتناء بها ويجب اغتناؤها. وإن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك سنتكلم على موضوع مهم، ألا وهو موضوع حال سلفنا الصالح في شهر رمضان. وقد اختص الله عز وجل هذا الشهر الكريم بخصال كثيرة وبأشياء عديدة، وينبغي للمسلم في هذه الأيام المباركات أن يعد نفسه لهذا الشهر الكريم حتى يفوز بالجنان، لأنه ما يدري إذا ما سيكون في رمضان القادم أو لا. ولذلك ينبغي أن نذكر إخواننا جميعا بأن هذه الأيام هي أيام ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يغتنمها، ولا بأس أن نذكر بحال سلفنا الصالح. والله عز وجل قد ذكر آية في القرآن الكريم في مطلع سورة الأعراف، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل أمرنا في هذه الآية بالاتباع، ونهانا عن الابتداع في الدين. وكما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المعروف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن السلف الصالح هم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي اتبعوهم في الأشياء التي كانوا يحسنونها رضي الله تعالى عنهم، وغايتهم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رباهم وعلمهم أنهم يكونوا عبادا لله عز وجل. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعد أنفسهم لهذا الشهر الكريم قبل أن يبدأ، بل كانوا كما ثبت ذلك عنهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 شهور حتى يدعون الله عز وجل 6 شهور لكي يبلغهم هذا الشهر الكريم. ثم إذا انقضى الشهر فإنهم يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم. وثبت في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن جبريل عليه السلام كان يذاكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل سنة مرة. وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكره جبريل عليه السلام القرآن مرتين، أي مرتين اثنتين. ولما نتأمل هذا الحديث الشريف نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد في سنة وفاته، يعني في السنة التي صام فيها رمضان، وكانت كل سنة يذاكر جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كانت في شهر رمضان. ونستخلص من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في شهر رمضان أكثر من الشهور الأخرى، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتذاكر القرآن كما ذكرنا، وكان يقوم الليل صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتفطر قدماه. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في الليل ويقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها هون عليك، أي خفف على نفسك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة الكرام فحالهم هو الاتباع، كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. ولما حفظ هذه السورة الكريمة ذبح جازورا شكرا لله عز وجل. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رضي الله تعالى عنه أن الصحابة الكرام كانوا في شهر رمضان يتذاكرون القرآن ويقرؤون القرآن أكثر من الشهور الفائتة أو الشهور الماضية، أي أنهم كانوا يجتهدون في هذا الشهر الكريم ويخصصونه بقراءة القرآن. أما إذا نظرنا إلى حال السلف الذين أتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرنا بعضا من الصحابة، فلا بأس أن نذكر بحال السلف الذين أتوا بعده. منهم قتادة المفسر المعروف أنه كان يذاكر القرآن الكريم في رمضان مرات عديدة، وكذلك عبد الله ابن المبارك كان يقرأ القرآن في شهر رمضان ويختمه في كل 3 أيام أو في كل 3 ليال. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم رمضان فإنه يترك التحديث، أي الحديث، ويترك طلبة العلم وينكب على قراءة القرآن. فكان رضي الله عنه الإمام مالك إمام أهل المدينة أو إمام دار أهل الهجرة، أنه كان في رمضان ينشغل فقط بقراءة القرآن. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه أنه كان كذلك، أنه كان كذلك يجتهد في شهر الصيام، وكان يختم في كل ثلاث ليال مرة، وإذا أتت العشر الأواخر فإنه يختم في هذه الليالي في العشر الأواخر ختمات عديدة. لماذا السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في قراءة القرآن وتلاوة القرآن؟ لأنهم يعرفون ميزة شهر رمضان، وأنهم كانوا يدركون قيمة هذا الشهر العظيم، وكانوا يعرفون أن في شهر رمضان هو من أفضل الليالي، ويكون أفضل الليالي لأنه شهر القرآن وشهر أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في سورة الدخان حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر الآيات. وأخيرا نذكر إخواننا جميعا أن يجتهدوا في شهر الصيام، وخاصة في هذه الأيام، ونحن نرى أن شهر رمضان يمشي ويمضي يوما بعد يوم، فهو يمشي ولا ينتظر أحدا، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يغتنم هذا الشهر الكريم، وأن يجتهد في قراءة القرآن وفي حفظه كذلك ومذاكرته. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.